جوزها ابوه، ويبقى اللي رضع معاه وكل اخوات اللي رضعوا مع اخواته. مين بقى اللي دخل تاني كده عشان نعرف بسرعه؟ اللي رضع هو اللي دخل للاسره، العكس ما بيحصلش. يعني اللي رضعته مش ام لاخواته، ولا جوزها اب لاخواته، ولا ولادها اخوات لاخواته. مين اللي دخل؟ المرتضع فقط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ارضعته ثويبه صار حمزه، وفقط هو اخوه من ايه؟ هو اخوه من الرضاع، من اهل ابيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك ارضعت ابا سلمه ابن عبد الاسد المخزومي، فهم اخوه له من الرضاع، ابا سلمه وحمزه. ابا سلمه في حديث وضح ذلك، والحديث ده رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها، قالت: قلت يا رسول الله أنكح أختي بنت أبا سفيان. وسيدنا سيدة أم حبيبة أم المؤمنين سيدة رملة رضي الله عنها وأرضاها كانت بنت أبا سفيان، وقصتها مع أبا سفيان وأنها أعزت بالفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عنه معروفة. سيدة رملة بنت أبا سفيان اللي هي سيدة أم حبيبة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تتجوز أختي، أنكح أختي بنت أبا سفيان. قال: وتحبين؟ أنت عايزاني أجوز أختك ولا إيه يعني؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يحرك الغيرة في قلب السيدة أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها. يعني أنت كده بتجودي بي لأختك، إيه الوفاء الغالي ده؟ يعني إيه الحب ده؟ ولذلك هو سبحان الله في الحقيقة أن الغيرة ما جبلت عليه المرأة، حتى ولو كانت سبحان الله أحب أحبابها، أختها في الله المقربة أو صديقتها، أحب أحبابها. وطبعا مش هينفع تبقى خالتها ولا اختها، لانه لا يجمع بين الاختين ولا بين الاخت بين الزوجه وخالتها ولا الزوجه وعمتها. المهم الحديث اللي بنقوله: انكحوا اختي بنت ابي سفيان. قال: وتحبين؟ قلت: نعم، لست لك بمخليه، واحب من يشاركني، واحب من يشاركني فيك اختي. يعني قلت له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا والله مش بخليك انت ولا ما بغيرش عليك، مش سايبك لغيري، لكن بلغني كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان ذلك لا يحل لي. قلت: يا رسول الله، فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبا سلمة. قال: بنت أم سلمة. فقلت: نعم. قال: فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكم ولا أخواتكم. تاني كده: اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث إن السيدة أم حبيبة لما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم هيتجوز وهيجي لها دورها دورها هتفوز بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: طب يبقى أحسن حاجة إيه؟ يبقى أحسن حاجة أختي. فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أختها، فقالت له: إشمعنى تاخد بقى بنت إيه؟ بنت أم سلمة. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن هو لا يجوز أن أجمع بينك وبين أختك. فقالت: أو تجمع بينك وبين تجمع بين أم سلمة وبنتها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى تحريم ذلك، فقال: فوالله لو لم تكن في حجري، لو ما كانتش بنت أم سلمة ربيبتي، ما حلت لي بسبب آخر، وهو أن أباها كان أخي في الرضاعة، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. الشاهد بقى من الحديث ان ابا سلمة ارضعته السيدة ثويبة رضي الله عنه وارضاها، فهو اخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، لذلك لا تحل ابنته للنبي صلى الله عليه وسلم من وجهتين: انها ربيبته لزواجه من ام سلمة، وان اخاه ابا سلمة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الحقيقة ان التعليق على ان السيدة ثويبة رضي الله عنها وأرضاها كانت مولاة لأبي لهب، وأن أبا لهب سارع بتقديم لبن أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا فقط لأبو لهب أنه سارع في إرضاع النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنه ناسب النبي صلى الله عليه وسلم في بنتيه بابنيه. انا بقول دي ليه بس حته كده في الجنب، لاني سمعت اختي بعتت لي، يعني غفر الله لي ولا ما يؤذيني، والله فعلا ما يؤذيني، اسال الله عز وجل يجعلنا من اهل الكتاب والسنه. بعدت يعني مش عايزه اقول ان الحق سبحان الله يوضح والباطل يمات، ما انا عايزه اميت الفيديو ده مش عايزه انشره، لكن انا فوجئت بان الناس من كتر ما هم بقوا يترحموا على الملحدين ويقولوا لا ما تقولش لفلانه في النار، وعدم تعيين يعني الكافر بدم مش ما تعينيش كافر اللي هو حكم تكفير المعين، لقيتهم بيدخلوا ابو لهب الجنة، ودي بقى مشكلة كبيرة جدا جدا. يعني فيديو أقسم بالله قطع قلبي، قلت يا حسبي الله ونعم الوكيل ممن يحارب على الثوابت. لقيت فلان الفلاني الست اللي بعته لي بتقول إن ربنا عز وجل رحمن رحيم، يعني هو قال لنا إن أبو لهب في النار حكمه في النار، بس ما نعرفش يوم القيامة هيرحمه ولا لا. الكريم بيرجع في حكمه رحمة. نعم والله، يعني سبحان الله انا لما سمعت يعني اقول ايه اناقش ايه. كمان ابو لهب عايزين تخلونا ما نقولش في النار، ونزل فيه قران تبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب. الايه سبحان الله سوره المسد، مش عايزيننا نحكم على اللي ربنا عز وجل حكم عليه في القران بذلك. ده العلماء ذكروا سبحان الله العظيم ان من مما صدق به القرآن الكريم أن صرف الله عز وجل قلوب المذكورين في القرآن الكريم في النار عن الإسلام. تعالي كده اللي بقولها دي، يعني مثلا لما رب العزة تبارك وتعالى أنا عن عقبة بن أبي معيط يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، قال عن العاص بن وائل نهاية سورة أرأيت من اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم أخذ سورة مريم قول عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه وضله على علمه وختم على سمعه وقلبه إلى أليه انتهت. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللي هي مناسبة العصا بن وائل لما قال للصحابي الكريم تعالى بقى يومي تعالى ليوم القيامة وأنا عندي بين قال لأتين مالا وولدا أطلع على الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، نزلت في العصا بن وائل. كذلك الوليد بن المغيرة لما ربنا عز وجل قال وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، التسع آيات اللي نزلت فيه. المهم سأرهقه وصعود. العلماء ذكروا، ربنا ذكرنا بس بالنصوص سبحانه وتعالى، ذكروا أن من جمال القرآن وأنه حق باق وحقيقة اللي نزل فيه آيات صرف الله عز وجل مخه عقله على أنه يحارب النبي صلى الله عليه وسلم بتكذيب القرآن، فما جاش يقول له منافق، ما جاش يقول له أنا أسلمت أهو والقرآن اللي قلته كذب. كان ممكن أبو لهب يظهر الإسلام وهو يبطن الكفر، بس فقط فتنة للناس على إن القرآن نزل بإني كافر وأنا أسلمت أهو. دي ما حصلتش، صرف الله عز وجل قلوب هؤلاء الصناديد في الكفر على أن يتبنوا النفاق لإبطال القرآن، علشان يبقى القرآن خالد مخلد لا يأتيه الباطن من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، خالد مخلد للشخصيات اللي حكم عليها بالنار. تقوم تطلع تقول لي افرض ربنا أراد أن يرحم أبو لهب، يعني إيه افرض ربنا أراد أن يرحم أبو لهب؟ ما أنت كده عايز تقول لي إن أنا مش هتحكم في إرادة الله، إن ربنا يريد ما يشاء، بس أنا بقولك إن رب العزة تبارك وتعالى خلاص وضح إرادته بذلك، إرادته أنه من أهل النار. تقوم تقول لي أبو لهب مش من أهل النار؟ انا مش هخش في القصص دي كتير، لاني زي ما قلت لكم كده سبحان الله اريد ان اميت الباطل مش انشره. لكن اللي يجي لها حاجه من دي ربنا يعافينا وعافيها ويعافيكم كل مسلم، تعرضها على من هو اعلم. مش معقول كل شويه ندخل الناس الجنه ونطبطب عليهم ونترحم عليهم والناس تفضل تخاف تدعي على على على على الكافر او تشير للي حكم بالقران والسنه بكفر على انه كافر احسن يبقى قد باء بها احدهما. لا ده بقى يعني لحق الله بالله ده بقى اسهال، ده بقت حاجات غريبه جدا. كل اللي جاي يشطر معانا يجي يقول انت الجنه، انت قاعد على الباب بتدخل البواب، انت الجنه بتدخل اللي انت عايزه وتخرج اللي انت عايزه، وانت مسؤول عن النار تدخل اللي هو انت عايزه وتخرج اللي هو عايزه، يمسكونا من ايد اللي بتوجعنا دي. لا احنا مش بنكفر احد ولا بنحكم على احد بالنار ولا بالجنه، بس مالي لا احكم على ما حكم القران والسنه به. طيب حتى لا اطيل، اللهم صل على محمد وسلم كثيرا. لو وصلت لك فيديوهات من كده او كنت خايفه من اللي بيقولوه لا ما تخافيش خالص، حمد بن امين، افتحي كده كتب العقيده او اسالي من هو اعلم على حكم تكفير المعين، وكمان من قطع الاسلام بكفرهم. في كده في عقيده، في مجموعه الاشقر في العقيده، من حكم بالكتاب والسنه على كفرهم. شخصيات كده، ابو جهل، ابو جهل ممكن تقولي في الاخر، طب افرض ربنا يوم القيامه شاء، افرض ربنا يوم القيامه شاء يدخله الجنه، هنقف احنا في مشيئته؟ ده ايه ده؟ هو انا بقول ان انا بقف في مشيئه الله، او انا استغفر الله اتحكم في اراده الله؟ لكن الله عز وجل ذكر ان ارادته تمضي كذلك، ان مشيئته لن يشاء سبحانه وتعالى، لن يبدو له البداء ده، انا مش عارفه ايه العقيده الغريبه دي، انه لن يبدو له في يوم القيامه ان يدخله الجنه، فبذلك احنا محكوم من قبل الله عليه بالنار. ليه بقول ده؟ ارجع واقول لهم مثلا كثيرا، ان اول من ارضعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد امه ثويبه كانت مولاه لابي لهب. ابي لهب كان في حاجات في حياته ظريفه، زي ايه الحاجات الظريفه دي؟ ان هو اول ما جه النبي صلى الله عليه وسلم للحياه اسرع بثويبه مولاته، ووهب للنبي صلى الله عليه وسلم لبنها. ان هو لما النبي صلى الله عليه وسلم بناته كبروا بقى سن الجواز، اسرع ليناسب النبي صلى الله عليه وسلم خلقه وخلقا، كانوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم اشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا جميلات، وكذلك كنا في بيت خلوق. فده خلاص كده، لا ما هو عمل رز بلبن وراح حاطه عليه طين، ما هو الشرع عرفنا ان هم طلقهم بعد ما اتجوزهم، هل يشفع الزواج طالما من محاربه النبي صلى الله عليه وسلم انه ان ابنيه طلق بنتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لما مد النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع وبعد كده حطوا الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اسوأ جار، وكان من اشد اعمامه عليه، بل من اشد من اذاه في مكه، هل يذكر ذلك؟ يذكر ذلك لأبو لهب؟ اللي عايز يتكلم بقى على أبو لهب يخاف، مش حاجة تفرحه، لا دي حاجة تخوف، تخوف إن أبو لهب رغم أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنك إنه إنك لا تهدي من أحببت. دي طبعا نزلت في أبو طالب، بس ما علينا، يعني المعنى يشمل إنك لا تهدي من أحببت، إن حاجة تخاف. وش في عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوفي سبحان الله، قدم للنبي إيه ومع ذلك ذكر به، إنسان يخاف. يعني ان سبحان الله رغم النسب، كنا قلنا المره اللي فاتت، رغم النسب وقربه الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، الا من بطأ به عمله ولم يسرع به نسبه، اللي عمله مش حلو ونسبه مش هينفعه. دي حاجه تخوفنا، مش تخلينا نطبطب عليه ونهوي، حاجه تخوف انه بادئ الامر كان حاله ايه. فوالله الذي لا اله غيره، ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لما تشوفي حد كده ربنا يعافينا، كان حياته كويسة قلبت، ربنا يعافينا العالم القسيم اللي قال حد ده، نسأل الله العفو والعافية. الست اللي قلبنا الدنيا، سارة، سارة، مش عايزين نجيب أسماء، حاجة تخوفك ولا حاجة تخليكي ترجو لها الجنة؟ ده حاجة ترعب، إن الإنسان ممكن تبقى بدايات قوية ونهايات، نسأل الله العفو والعافية، وحشة سيئة. فرغم أن أبا لهب، معلش لما قلت بس كلمة سيدة سويبة وأمر أبو لهب، وأنه أمد النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع، خشيت أن تكون إحداكن سمعت ما انتشر الآن من إن إرادة الله لأبو لهب أن يخش الجنة إن شاء يوم القيامة، أو نفعه بما نفع به النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالخواتيم. كذلك واحنا بنكمل مع بعض، وقد اعتق ابو لهب امته هذه اللي هي السيده سويبه فرحا بولاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضيفي دي للاعمال اللي عملها ابو لهب، لكن نهايته ايه؟ ولكنه صار من الد اعدائه حينما قام بالدعوه الى الاسلام. تخافي وتقول يا رب احسن ختامنا، يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يبقى أول من أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم السيدة ثويبة رضي الله عنها وأرضاها. بعد كده أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حاضنته أم أيمن، وهي اسمها بركة الحبشية، وهي مولاه لوالده عبد الله، وهي كانت أولى بالرضاع، لكن وهب لبن ثويبة أبو لهب، يعني المنطقي إن هي تتلقاه اللي هي إيه؟ مولاة أبيه. وقد بقيت حتى أسلمت وهاجرت، وكلنا يعلم سيدها أم أيمن، والنبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وزوجها لسيدنا زيد، وخلفه سيدنا أسامة، خلفه سيدنا أسامة بن إيه؟ ابن زيد. توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر أو بستة أشهر. الناس ما شاء الله بالله اللي بتحب التراجم واللي بتحب فضل عز وجل الصحابيات، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات من حوله، تعمل كده بحث جميل على السيدة أم أيمن. وفي كتاب اسمه ربنا يبارك فيه صحابيات حول الرسول صلى الله عليه وسلم، بسيط جدا ما شاء الله تعالى بالله، بيعرفك ببساطة بعض الصحابيات اللي حول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بصراحة للشيخ محمود المصري. الشيخ محمود المصري ميزته انك تعرفي تقرأي كتبه لوحدك، لان هي بسيطة زي القراءات العامة، مش معقد اي حاجة. لو في كلمة حتى مبهبة كاتبها تحت في الحاشية، ممكن انت ما تحب الحمد لله امين ما تحتاجيش تبصي للحاشية تماما، لان اسلوبه مبسط والكلام واضح. فاي حد يعرف يكتب يقرا مجلداته لوحده من غير ما حد يشرحها. فلو عايزه كده الحمد لله امين تبقي وانت معانا في السيره، كل ما تاخدي اسم جميل تعرفي عنه معلومات من هذه الاسماء الطيبه، السيده بركه الحبشيه، السيده ام ايمن. وبرضه مما يعني يذكر لام ايمن في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارتها. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا مما كان معلوم لخلق النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الجميل ويكافئ عليه قبل ما ينزل، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. كان خلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ الجميل، كان خلق للنبي صلى الله عليه وسلم المكافأة على الإحسان. يظهر ذلك في علاقته بأم أيمن، مع أن العلاقة كانت بسيطة وفي الأول خالص، وهو ما حسش بيها، كانت مرضعته. في حد فاكر فترة الرضاع؟ لا، إلا البار، إلا اللي بحمد بامين اللي يعني بيحتفظ بالذكريات الطيبة ويعيدها خيرا مما كانت. مما يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم في الخلق الحسن ده، وهتيجي أيام قريبة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إن مين اللي كفل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هتجينا بعد لقائين، عمه. أول ما رب العزة تبارك وتعالى وسع على النبي صلى الله عليه وسلم، وسع بجوازه من السيدة خديجة، وبدأ يمسك تجارتها ويبقى له مال في إيده، أم رايح لعمه واخد منه علي بن أبي طالب يكفله. راح رايح قال كده، يعني عرض على أبناء عبد المطلب، عرض عليهم حال أبو طالب، قال لهم ده أخوك فقير ومعهوش إيه، معهوش ما يكفيه، حد فيكو ياخد جعفر بن أبي طالب وأنا هاخد إيه علي. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وتولى تربيته وكفالته كاملة. كانت فين الكلام ده؟ دي كانت رد لي لحسن تربية النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه في بيت أبو طالب، في بيت عمه. فأول ما ربنا مكنه عمل إيه؟ رد الجميل لعمه، فخد ابن من أبنائه يكفله حتى زوجه إيه؟ ابنته. والحمد لله بأمين ربنا يمن علينا ونتكلم على سيرة سيدنا علي في الوقت إيه؟ في الوقت المناسب بإذن الله عز وجل. نرجع لهنا، المرضعة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم السيدة أم أيمن. النبي صلى الله عليه وسلم هي أمه من الرضاع، أمه في الرضاع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. ولذلك الحديث اللي ثابت عندنا ان سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا ابو بكر دعوا بعضهم كده، ابو بكر قال له ايه، هيا بنا نزور ام ايمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. وده برضو من باب الود، ان من ابر البر من ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه. يعني لما يبقى حد كده ابوك او حد عندك ميت بتحبيهم، تشوفي كان احبابهم ايه وتكرمي احبابهم، هذا اكراما لهم. فكانوا يعلمون كرامه السيده بركه الحبشيه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وصلتها به من انه امه في الرضاع، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على دوام زيارتها، فراحوا ايه، فراحوا يزوروها. وتعلمون الحديث اما لماذا تبكي، قالت لا، اما تعلمين ان ما عند الله خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان أبقى أريد الحديث بالمعنى، يعني على ما كنت ربنا يردنا الحفظ، أما أني أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي البكاء، ولكني أبكي انقطاع الوحي، فهيت

فقال: يا رسول الله، إن فلانة زعمت أنها أرضعتني وزوجتي. قال صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ إزاي والكلام ده إيه؟ والكلام ده اتقال؟ إذا الإنسان المفروض بدل ما يبقى ظنونه راحة جاية وردعتها ولا ما ردعتهاش، كانت في زمان كانت ما بتسيبها عندي كده وهي رايحة الحضانة، كانت البت بتصعب عليا بديها صدري وخلاص. الحاجات دي مش استهبال، الحاجات دي مش هزار، المفروض تبقى إيه؟ فريضة موثقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف وقد قيل؟ يعني خلي فيها الورع أولى. يعني ما قالش هات لي دليل، انت ما سبتش دليل من وانت صغيره، ما حدش كتب، ما حدش وثق، لا، النبي عليه السلام جعلهم ينفصل عليه الصلاه وافضل التسليم. ولذلك نخلي بالنا جدا من موضوع الايه؟ من موضوع الرضاعه دي. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم شرفت به ام ايمن، وكذلك شرفت به ايه؟ السيده مستصم كثيره، السيده ثويل. اما النبي صلى الله عليه وسلم بقى في بني ساعده، كان من عاده العرب ان يلتمسوا المراضع لمواليدهم في البوادي، وابعادا لهم عن امراض الحواضر حتى تشتد اعصابهم ويتقنوا اللسان العربيه في مهدهم. دي معلومه معروفه سبحان الله العظيم، ان تنشئه الابناء بتتحكم في بيئه النشاه، البيئه اللي تنشا فيها تحكم جدا جدا. يعني انا عايزه اقول دلوقتي وانا عايزه استفيد من كلمه ليتقنوا اللسان العربي، مشكله ثنائيه اللغه، ثنائية اللغة اللي كنت اتكلمت عليها قبل كده، أو نشأة أبناء مسلمين في ديار غير مسلمة، زي اللي واحد يتجوز واحدة من كندا أو قولي كتابية أو غير كتابية، أو ياخد له واحدة ويوديها أمريكا، العيال بتطلع ما فيش لسان عربي. العيال نشأت في صغرها فين؟ في البيئة دي، بتطلع بالخلال دي. أنا يعني سبحان الله، ربنا يا رب يرزقنا الفهم عن الله وعن رسوله. احنا هنتكلم دلوقتي عن بركه بني ساعده لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب اليهم، بس انا عايزه اقول ان احنا بنقول المفهوم وضده. زي ما بيلتمس البركه من مكان واقوام، كذلك عدمها بيتخذ من مكان واقوام. العيل الصغير ده فين اتربى؟ مين رباه؟ النبي صلى الله عليه وسلم رغم بركة مكة، رغم شرف أمه، إلا أنهم أريد زيادة الشرف فدفع إلى بيئة أكثر شرفا، البيئة الصحراوية وجزالة اللغة عندهم. يمكن قريش واختلاطهم باللي يجي من الحجيج والمعتمرين يزوروا البيت الحرام يبقى لحن لسانهم شوية، فودوه في مكان لا لحن للسان فيه ليتقن اللغة العربية. سبحان الله، والله العظيم انا بشوف ناس يعني ما ضحكوا كده في النص، سبحان الله، لقيت شايلين عيل 3 4 اشهر بيغطسوه في الميه، مش عارفه ما عايزين يطلعونه سمكه ولا ايه، يعني مبدرينها قوي يعني. فسبحان الله، بيقول لك ايه؟ تعليم الطفل السباحه منذ نعومه اصفار. فيعني ايه ده عشان يطلعوه سباح باين بقى. طيب ما علينا بقى من اللي هي التبكير بالانشطه الرياضيه، التبكير ببعض الأنشطة التثقيفية. طب والدين؟ الدين ده يلزمنا يا جماعة اللغة العربية. العيال طالعة في مدارس كذا وكذا وكذا، اللغة العربية من أضعف اللغات عندهم. ده حتى لو حطوا لغة أولى ولغة تانية، فرنش مثلا أو إنجليزي مع العربية، بتزحم العربية. لا، أنت عارفة بتقولها درجات أعلى، والواد يطلع عارف إن العربية أي كلام، وإن أشطر حاجة إنك طلعت في اللغة الإنجليزية أو في اللغة الثانية أفضل، ويفضل يقول لك المدرسة دي أحسن، الحضانة دي أحسن من غيرها. بتبتدي إنجليش من المهد، بيدخلوا العيال تمهيدي ويديلهم مادة إنجليزية من 3 سنين، وبيسمعوهم الموسيقى من قبل كده، الموسيقى والألحان الإنجليزية من هذا الأمر. نسأل الله العفو والعافية، البيئة مؤثرة جدا جدا. فدفعوا النبي صلى الله عليه وسلم للبوادي، لذلك المفروض ندفع أبنائنا للبيئات الدينية. اللهم ردنا للمساجد ردا جميلة. كان الشيخ كشك كده كان يقول: ارمي ابنك في تربة المسجد، المسجد يربيه. ارمي أبنائك، ربنا يرزقهم بيئة طيبة، في بيئة طيبة البيئة تؤثر وتربيهم. فهم عمدوا للنبي صلى الله عليه وسلم فدفعوه إلى بيئة طيبة، وذكروا أن هذه البيئه اول حاجه فيها البعد عن امراض الحواضر. ربنا يحفظنا يا رب العالمين كل مسلم. وفي كتاب كده في عبد الله صالح علوان اللي هو بيقول العنايه الاول، التربية الجسمية للطفل، فكان بيتكلم، انا قلت لكم قبل كده ان انتوا خلي بالكم من الكتاب ده جميل جدا في تربية الأبناء، كان بيتكلم على تأثير يعني البيئة وعناية الآباء بجسم أبنائهم عن طريق حفظهم من العدوى وحفظهم من الأمراض، فهم دفعوا لحفظ الولد من هذه الأمراض. ثم قال حتى تشتد أعصابه وليتقنوا اللسان العربي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذكر وقدر الله أن جاءت نسوة من بني سعد بن بكر بن هوازن يطلبن الرضعاء، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهن كلهن فأبين أن يرضعنه لأجل يتمه. يمكن احنا قلنا لأجل يتمه، خدنا المرة اللي فاتت واجب سبحان الله ما سألتش عنه المرة دي، يا ريت كده في الفترة دي هنكرره كتير، وربنا عز وجل إن أراد بك خيرا عملتيه في كل مرة، هي إكرام اليتيم. اللي يشوف سبحان الله عزوف المرضعات عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمه رغبة في عطية أبيه، يعرف إزاي كان النبي صلى الله عليه وسلم رغم يتمه بركة على السيدة حليمة، ولكن مش لعطاء أبيه، لعطاء ربه، ورب كنز وقع عليه فقير. وخلي بالك سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لو هو كذلك، لو جيت تشوفي كده سبحان الله لما وشروه ثمن بخس دراهم معدودات وكانوا فيه من الزاهدين، سيدنا يوسف كانوا زاهدين فيه، شروه بثمن بخس دراهم معدودة، سبحان الله لا يعلمون ما في هذا النبي وكذلك في رسولنا صلى الله عليه وسلم من البركة ما يكون له من شأن. لكن سبحان الله الإنسان يزن بموازين خلاف موازين الشرع، فعزفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليتمه، ولم تجد إحدى النسوة، لم تجد إلا السيدة حليمة رضي الله عنها وأرضاها، لم تجد إلا هو رضيعا فأخذته وحصيت بهذا كله. السلام عليكم كثير، أنتم معايا عشان تقروا معايا. وحسدت به حظوة اغتبط لها الآخرون. المهم أنفسهم كثيرة، كل البركات صبت في السيدة حليمة رضي الله عنها وأرضاها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ريت برضو تعرفي كده من السيدة حليمة رضي الله عنها وأرضاها، تفتحي الكتب الأكبر وتشوفي حديث السيدة حليمة نفسها عن بركة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث يطول لكنه جميل، لأنها سبحان الله ذكرت الرحلة كلها ذهابا وإيابا، وهي بتقول ذهابا هتشوفي كان الحل ايه، وهي بتقول ايابا هتشوفي الحل ايه، ازاي الاتان اللي كانت عليها وتاخرت ليه لضعف هذه الاتان، وازاي ان هي كانت ضعيفه ما فيش معها في صدرها لبن، وان النعجه اللي معاها ما كانش اصلا بتنزل لبن، وكيف تحول الامر سبحان الله من ان هي ابطا اتان مش عارفه توصل والمرضعات وصلت، وبعد كده هي صارت برسول الله صلى الله عليه وسلم اسرع راحله جرت بهم وسبقت، كيف تحولت سبحان الله من لا لبن إلى أضعاف اللبن، كيف كانت بركة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما كنا في المسجد مع بعضنا، عشان سبحان الله الوقت بيجري، كنا بنتكلم في موطن ده في البركة، بنتكلم مع بعض إيه في البركة لحاجتنا في هذا المجتمع إلى البركة. الأكل ما فيهوش بركة، الوقت ما فيهوش بركة، الوقت بتصحي الصبح سبحان الله تبص تلاقي الليل جه، سألي نفسك انا قرات ايه، تعلمت ايه من العلم الشرعي، طب طبخت النهارده طبخ يعني عويصه هي اللي قعدتني في المطبخ المده دي، ما تعرفيش اليوم انتهى على ايه سبحان الله. اللهم ارزقنا البركه. الاكل والله يعني سبحان الله الناس كانت بتتبقي من اكله زي دي، ممكن تعملي فرخه او فرخه ونص او فرختين تبع عدد الاسره، وتلاقي العيال جاعوا وقاعدين يمصمصوا في العظم، وبرضه سبحان الله ما فيش بركه. الراتب جايبين كده هزار، جايبين الراجل ماسك مصيدة فيران وحاطط فيها المرتب ليه يعني مش مصيدة سبحان الله، مصيدة اهي اللي بتاع اللي هي الناموس ولا اللي هي بتاعت تبقى الطايره دي، بيقول لك ايه اس المرتب بيطير، وفعلا بيطير اول ما يتاخد، ربنا يوسع الجميع، الاسم فلاني فلاني الجمعيه الفلانيه يبقى ماشيين يا رب استرها لاخر الشهر. الحاجات دي كلها سبحان الله اللي هي ضياع البركه. البركه دي حاجه كده يعني معنويه، حاجه يضعها الله عز وجل لمن يشاء فيما يشاء، فهي شيء لو جعل في القليل لكثر سبحان الله، يكثر الله عز وجل به القليل. اللهم انا نسالك بركات من السماء والارض. يقول تعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. هتيجي ان شاء الله الايام بالخير يا رب العالمين ونتكلم كيف بارك النبي صلى الله عليه وسلم حفنه من تمر في احد فاطعمت، كيف بارك النبي صلى الله عليه وسلم السريد بتاع سيدنا جابر فاطعم وفاض على الجيران، البركه التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحبه. لكن انا برضو مش هعدي البركه هنا، لكن هذكرك بها لغايه ما يجي موطنها. كيف اكون مباركه؟ مواطن البركه متعدده. اول شيء ان الله عز وجل قال عن نفسه: تبارك الذي بيده الملك. قال عن نفسه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أي عظمت بركته. البركة في أشخاص، البركة في زوات، سبحان الله، ذات الله العلية مباركة. النبي صلى الله عليه وسلم بركة، وكذلك الأنبياء. لما ربنا عز تبارك وتعالى قال على سيدنا عيسى: واجعلني مباركا، واجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي. في ناس كده ربنا يرزقنا إياكم بركة، أول ما تخش بيتك تبص تلاقي الخيرات قلت. افتكر كده يعني من الدعوة الجميلة اللي تدعيها لنفسك: اللهم اجعلني مباركا أينما كنت. الناس اللي بيقولوا كلمة كده وما ينفعش، يعني سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم على الطيرة. في ناس كده، نسأل الله العفو والعافية، فعلا وحشة، مفاتيح للشر مغاليق للخير، كانوا مسميينها شرارة، أول ما تخش النور يتقطع. ربنا يجعلني أنا زي ما بيقولوا بالبلدي أدم الساعة، لا، بيخلينا بالقرآن: اللهم اجعلني مباركا أينما كنت. اول ما تخش النور يجي والحاجه تكتر، وسبحان الله، اول ما انا جايه لكم النهارده تبص تلاقي جاي لهم ضيف قبلك بتورته تاكليها انت وبك، والله العظيم ده انت جيت لنا من هنا، ده انت قلت جايه من هنا والبركه كلها حلت. اللهم اجعلنا مباركين اينما كنا. كيف يكون الانسان مبارك؟ الله عز وجل قال: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. عايزه تبقي مباركه، عليك بالايمان والتقوى. جعلنا الله عز وجل وإياكم من أهل البركة، من أهل الإيمان ومن أهل التقوى. طيب، هي في شخصيات لكنها في أشياء وفي أوقات، هتيجي في فضل عز وجل في مكانها وأقول عليها، بس مش هسيبك كده، هسيبك بس تاخدي 2-3. وإيه رأيك أما تدوري أنت كمان على مواطن البركة عشان تبقي مباركة؟ الحاجة لما تشتريها تبقى مباركة. سبحان الله، والله يعني ربنا رزقني كده الكوباية تقع ما تتكسرش، جبت بعدها طقمين 6 في الحلقه، انا حاطاه في حلقه، انا ما مسكتهاش، لسه بقولها: وانا مسكت يا حاجه كوبايه قصت تركصت تركصت. طب في حاجه فيا، ربنا يجعلنا مباركين اللي في الكوبايه دي. الثانيه بتقع عرضه للفشفشه ما بتتخدش، والثانيه والله العظيم بقول لكم في مكانها، يعني مش عارف ايه بقولهم، هي وقع في مكانها، حاجه حد لمسها، احنا للتناقي في حاجه ولا كده. ليه؟ البايعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. يا ترى انت شريها من مين؟ يا ترى حلفته؟ يا ترى حد فيكم كتم؟ يا ترى مش شريه من مال حرام، من ربا؟ في حاجة في الحاجة. انت بتقولي هي مش مباركة، مش مباركة ليه؟ يمكن حاجة في شريتها. البايعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق بورك لهما في بيعه، وإن كذب كتم محقت بركة بيعهما. يبقى خلي بالك في البيع قوي، أما يجي يقول لك والله أنا ما فيناش من حلفان، هتحلف مرتين؟ طب شكرا، مش عايز، الله يخليك، أنت تمحق بركتها، ما تكلميش معاه كتير. رحم الله رجلا بايع سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، ما تتكلميش معاه كتير علشان ما يقعدش بقى ايه يحلف ويدعم ويضيع البركه. سيبها كده على البركه، يعني الكلمه اللي يعني كل واحد ده كذا يقول لي ده كذا، يقول لي بقول لك يا حاج على البركه خدي، اول ما اقول كلمه على البركه والله باخدها، باخدها فعلا. ليه؟ عشان سيبها بالبركه كده، على البركه كده، ربنا يبارك ويسر لنا امورنا. طيب، في حاجات كتيره منها الاجتماع على الطعام. اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. أول ما تبص تلاقي سبحان الله النفر يعني جماعة الأسرة ربنا يجمعنا على الخير دايما، تبص تلاقي الحاجة فاضت، كل واحد هياخد ربع فرخة، حتتين اللحمة أو البيضة مع الكشري، هتبص تلاقي كل البيض اللي عندك خلص وما شبعوش. ربنا يوسع على المسلمين، حتى أكل الكشري بيتغلي، تحط كيلو اللحمة اللي كان بتبقى منه اتنين أو نص، تبص تلاقي مش مقضي. الفرخة يا عهين عليهم المصمص والراسة والرقبة مش مقضية. ليه؟ كل واحد كان لوحده. اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. النهارده ربنا يوسع علينا وعليكم، يعني كنت الحمد لله بامين عشان عارفه عندي درس كده وبغسل وكده، فصراحه يعني سخنت رز البيت، فبنتي بتقولي امي مش هيقضي، قلت لها مش هيقضي، طب اسكتي غطى عليا احسن يقولي اطبخي تاني. رحت راحه ربنا يبارك لنا واياك والله، رحت راحه حاطه حبه عيش ربنا يتقبل، مغمساهم في ايه، في نقطتين شوربه، مش شايفين، خلي بالك ما حدش هياخد، مش هياخد الاختيار دول، انا حطيتهم بس بركه، سبحان من جعل، اللهم بارك لنا ولكم من كل مسلم، سبحان من جعل ويقضي، قضى الرز بغرابه سبحان الله، يعني كسل ان انا اعمل رز كمان، خلاص ده هيقضي وخلاص، يعني لو في الاخر حكوك ما احتاجوش حتى ياخدوا الحكايه اللي تحت سبحان الله. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال البركه في الثريد، ما تيجي عايزه حاجه تبارك كده او الحمد لله، ما تكتر حطي حبه ثريد كده، فتة ان شاء الله دقيقه صغيره، يعني لقمتين من باب البركه. ابحثي عن مواطن البركه وسينفعك الله عز وجل بها، قاعده تلتمس البركه، تلتمس البركه لغايه ما تتحولي تبقى انت بركه. كذلك منها البكور، اللهم ارزقنا، لدرجه ان النفر عشان يعني الحمد لله يومه مقلوب، فبحاول اعمل ايه؟ حاولي تاخدي بركه الصبح حتى لو هتنامي بعد الضحى، يعني انت بتنامي بالليل بتوصلي او غيره، حاولي تعدي وقت البركه وتنامي كانها قيلوله. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لامتي في بكورها. الحاجه اللي بتتعمل الصبح غير الحاجه اللي بتتعمل طول النهار. ربنا يرزقنا بركات من السماء والارض. اعملي ما شئتي وصعب عليكي في الصبح. يعني مثلا مش كتاب بالله، لو انت هتدرسي ماده معينه خلي الثلث ساعه اللي بعد الاذكار ما بينها وبين الشروق هي حفظ المتن اللي بتحفظيه، او هي جمع الماده العلميه للدرس اللي هتعطيه، هتلاقي بفضل الله عز وجل البركه، مش بركه فقط في انك حفظتيه، قد ينفع الله عز وجل المسلمين به، ما تعرفيش نفعه هيوصل لايه. البركه دي شيء ايه؟ فضل الله عز وجل شيء خفي. ما اكثر البركه؟ البركه في اشياء، البركه في زواج، البركه في مواطن. اللهم افتح لنا الحرمين الشريفين. البركه في بيت الله الحرام مبارك، البركه في زمزم، في مواطن كثيره ان شاء الله باذن الله في درس كامل عن البركه، اسال الله عز وجل يجعلنا واياكم من اهل هذه البركات. بس قبل ما اسيب البركه في الرزق وفي العمل وفي سبحان الله وفي الكلمه وفي غيرها من البركات، اقول لك ان مش شرط ان انت بتحسبيه من البركه انه يبقى عطاء يعني مادي، لا، ممكن يبقى معنوي وممكن يبقى رزق سلبي. يعني في ناس كثيره جدا لما كلمتهم عن طب هي البركه، هي فين البركه اللي بتقوليها انا لما عملت كذا ما لقيتش كذا، لا يعني دايما ما تتهميش الشرع، بارك الله لنا ولك، لا بعد ما تتهمي نفسك ومش عايزه بقى تجلدي نفسك ايوه فتقولي لا مين اللي قال، مش يمكن سبحان الله ان الموضوع مش موضوع ان هو الاكل ما يكفيش، لا ده سبحان الله ده كانت يعني نسأل الله العفو والعافية، الناس اللي بتاكل أكل نفسها هيحصلها حاجة، فدفع الله عز وجل عنها عنك هذه الحاجة. يعني مثلا سبحان الله الكوباية البسيطة اللي بتكلم عنها، طب وانا عرفني مش يمكن كان الطقم اللي جنبها ولا الشال كله اتكسر، فراح نزلت بركة لطفي من الله عز وجل فجاب المقدر خفيف فبقت الكوباية اللي كسرت في مكانها بس، مش يمكن كان بدل معناه يعني الحمد لله بأمين كانت بالنسبة لنا حاجة كبيرة شاشة الموبايل، رجعنا البنت سبحان الله الزحلق الشاشه على طول، لا برضه الشاشه انا لله وانا اليه راجعون، ده النفر بيقول يا رب بارك لنا، هو في ايه؟ مين اللي قال؟ مش يمكن كانت هي نفسها فالحمد لله بأمين خفف ذلك. فأنت لما تبقي ملتمس البركة ودعيتي بالله عز وجل أن يجعلك الشيء مبارك، ما تطلبيش فقط الحاجة العينية، لا، ممكن تكون شيء سلبي، إن الأذى لم يقع فخفف، فيبقى فضل الله عز وجل، ربنا تلطف فجاءتك البركة من حيث لا تحتسبي أنت، مش من خيالك الشيء اللي بتعد، مش بتعد. كمان من هذه البركة الحكمة، ربنا عز وجل يزوركك الحكمة، السداد، السكينة، الأمن، كل دي عبارة عن أشياء بارك الله عز وجل لك فيما أعطاك. رأي مبارك، رأي مبارك يعني رأي سديد، يعني رأي فيه حكمة. كنت هتروحي مثلا المشوار وترجعي، فقلتي لأ حاسة أن أنا مش راحة، بلاش، قلتي بلاش، واللي راحت ورجعت قالت لك انت احسنت والله العظيم ربنا يبارك لك، احسن حاجه انك ما روحتيش، ده احنا رحنا وجينا وما لقيناش حاجه. يبقى اين البركه؟ في عدم ذهابك، مع انك يعني سبحان الله ممكن ما تحسبيش مثل هذه الاشياء. فممكن تكون البركه في بعض الاشياء المعنويه، كحكمه، كسكينه، كسداد، كأمان. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم بركات من السماء والأرض. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. في الحقيقة أن بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وأدعوك لقراءة الحديث تمام، ظهرت في إدرار سيدها للبن وغزارة حليبها، أكأنه كان لا يكفي ولدها، ظهرت في سكون طفلها من بعد بكاء شديد مزعج يؤرخ الوالدين، ذكرت كما ذكر الحديث في سكن والنبي صلى الله عليه وسلم وارتياح اهل البيت، ذكرت يعني ظهرت بفضل الله عز وجل في اشياء زي ما قلت معنويه فضل الله عز وجل، واشياء الحمد لله بامين حسيه شعرت بها السيده حليمه رضي الله عنها وارضاها. طيب اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احنا معنا بقى في الكتاب بركات في بيت الرضاعة، وقد درت البركات على أهل هذا البيت، ومما يروى من هذه البركات أن حليمة لما جاءت إلى مكة كانت أيام جدب وقحط، وكانت معها أتان كانت أبطأ دابة في الركب مشيا لأجل ضعف والنزال، وكانت معها ناقة لا تدر بقطرة من اللبن، وكان لها ولد صغير يبكي ويصرخ طوال الليل لأجل الجوع ولا ينام ولا يترك أبواه ينامان. فلما جاءت السيدة حليمة وقام زوجها إلى النقف وجاءتها حليمة، ولما خرجت رجعين إلى البادية ركبت حليمة، ولما قدم من دار الحتة دي كلها فضل عز وجل إن إحنا إيه اللي إحنا قلناها مع بعض نقرأها بتقرية فضل عز وجل مع نفسك. طيب بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في بيت بني سعد بعد الرضاعة. كانت السيدة حليمة رضي الله عنها وارضاها تأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه وأسرته كل 6 أشهر، ثم ترجع به إلى باديتها في بني سعد. فلما اكتملت مدة الرضاعة وفطمته وجاءت به إلى أمه حرصت على بقائه عندها، فلما رأت من لما رأت من البركة والخير فطلبت من أم النبي صلى الله عليه وسلم أن تتركه عندها حتى يغلظ. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب اللي هي زيارة الأم والأسرة كل 6 أشهر يدل بها على مراعاة السيدة حليمة لحب السيدة أمينة رضي الله عنها وأرضها لولدها. هذا ما لا سبحان الله يراعيه البعض في انفصال الوالدين. بص تلاقي كده أول حاجة يعني السؤال اللي جالي يعني قدرا كده سبحان الله، أول حاجة لما يحصل سوء تفاهم تمنع عنه أبنائه، لا حول ولا قوة إلا بالله، أو أم سافر في الخارج وتشتري الفلوس وما ترجعش 2-3 سنين أو والد كذلك علشان يشوف أبنائه من أجل الفلوس من أجل المشاكل. هي السيدة حليمة رضي الله عنها وأرضاها من فقهها في التربية أنها كانت تجعل الابن متصلا بأمه، لازم يكون هناك اتصال، وإن كان هناك حسن في التربية إلا أنه هناك تواصل بالأم. يعني سبحان الله يعني شيء بشيء يذكر، لكن أنا أردت بس للسؤال الذي جاء لي سبحان الله مسابقة مين اللي هيستحوذ على العيال ومين اللي هيحرم الأم من النظر لها، مسابقة مين الأم الشاطرة اللي المال والبنون زينة الحياة الدنيا. بقولها سبحان الله كده، هو ربنا ما قالش البنين زينة الحياة الدنيا، قال المال والبنين. فاحنا سيبنا البنين علشان المال، سافروا بره يجمعوا المال وسابوا الابناء للجده وغيره. وسبحان ربي العظيم، الجده شالت، نسال الله العفو والعافيه، انها سبب في شلل الاطفال وعدم تطعيم هذه الطفله طول حياتها. والام علشان هي راحت تطلب المال، ربنا يعافينا، وهي هي والزوج، وتركت الولد، بوظت مستقبل هذه الايه؟ هذه الطفوله. نسال الله العفو والعافيه. المهم انها كانت من فقه السيده حليمه، رغم حبها الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم، انها كانت تجعله يرتبط بامه، فكانت تعود كل ستة اشهر. سيده ارتباط الولد بالابن اما الزوجه. فسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لما سال احد الجند كم تصبر المراه على زوجها، فقال اربعه اشهر. طبعا مش ده المكان اللي بنقوله، بس برضو الناس اللي بتسافر في بلاد الخليج او غيره، وتسيب الزوجه وتسيب الاولاد، هؤلاء لهم حق الصله. يعني ناس كتيره جدا ربنا يعافينا قالت كلمه كده، يعني معذره، ان لم تسقي ارضك لا سقيت دماء غيرك. المفروض المراه، المفروض الابناء يبقى في نوع من من من, من التواصل، من لا استقدام يعيشها معاه، والحياه كلها ليست ايه؟ ليست اموال، لك في الحمد لله مين اعداد لهذه الذريه وهذه الاسره. طيب اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فانها خافت عليه وباء مكه، فطلبت من ام النبي صلى الله عليه وسلم ان تتركه عندها حتى يغرز، فانها تخاف عليه وباء مكه، فرضيت امه بذلك. طبعا هذه حجه يعني بذكاء من السيده حليمه رضي الله عنها وارضاها. ممكن يبقى مصلحه انتشار الوباء في مكه، وممكن مصلحه الاخرى ان هي، وهذه من عاده النساء، ان يبقى في سبب اولى وسبب اقل، فتبدي السبب الاقل حتى تواري السبب الاولى. يعني المرأة كده تبقى مثلا عايزة تروح المسجد، وده الشيء الملح اللي عندها، ربنا يردنا، وعايزة تشتري حاجة، فهي عارفة ان زوجها لو قالت اروح المسجد هيقولها ما تروحيش، لكن لو راحت تشتري حاجة بداله اقولها طب روحي، والله انا مش قادرة اجيبها، روحي انت هاتيها. فبتعمل ايه؟ فبتبدي السبب الادنى اهمية وتكتم الاعلى اهمية لتحقيقه. فهي هنا كان السبب الحقيقي لها محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ورغبتها الشديدة أن تظل البركة عندها ببقاء النبي صلى الله عليه وسلم عندها. فخافت عليه من أمه أن يتخذ تاني، فحججت بوباء مكة، وفيها من زكاء السيدة حليمة رضي الله عنها وارضاها. ورجعت به حليمة إلى بيتها مستبشرة مسرورة، هذا يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم الذي غمرت قلب حليمة وزوجها. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم عندها بعد حوالي سنتين، ثم وقعت حادثة غريبة، دي اللي هنقف عندها إن شاء الله، بزي حادثة شق الصدر. ثم وقعت حادثة غريبة أحدثت خوفا في حليمة وزوجها، حتى رد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إن شاء الله نتوقف عند حادثة شق الصدر، وإن شاء الله المرة الجاية نتكلم عن شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. أي حد عايز أي سؤال أنا تحت أمرك.